السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز استفسر من حضرتك عن حاجة. انا بقلب في قنوات الدش الريسيفر فلقيت قناة اسمها ATM وفيها شيخ بيتكلم في الدين وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين فجأة لقيته بيقول انا المهدي المنتظر، والقناة دي قناة هندية وبيتكلم في سيرة الرسول، بيقول احنا اسمنا الجماعة الأحمدية. فأنا فاجئت بالحاجة دي فعايز استفسر من حضرتك. هذه جماعة ضالة منحرفة، أصولها أصول كافرة، تدعي أن هناك بعد النبوة نبيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جماعة منحرفة ليست من الإسلام في شيء، فتفطن لها وفقك الله.